إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكنت في يوم الأحد 23 من شهر رمضان من العام الماضي، ونحن اليوم أظن في 16 من المحرم ولا 17، في 18 من المحرم سنة 1431 من هجرة خير من وطئ الحصى بن عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. كنت يعني في آخر في يوم الأحد كما قلت 23 رمضان، و24 رمضان بدأت في خاطرة لابن الجوزي رحمه الله من كتاب سيد الخاطر، والذي اصطلحت على شرحه بعنوان مدرسة الحياة. وكنت ذكرت محاضرتين فقط في هذه الخاطرة التي تحتمل 8 محاضرات، إما تقل محاضرة أو تزيد محاضرة، وهي خاطرة طويلة ماتعة فيها جمل نافعة كثيرة من العلم. ومهدت بالمحاضرتين اللتين ذكرتهما في رمضان لهذه الخاطرة، وذكرت عصبها، ويعني كأني يعني جعلت المحاضرتين طليعة لأصل كلام ابن الجوزي رحمه الله، وشرحت تقريبا 2 سطرين فيها، وهي يعني خاطرة طويلة سأقرأها مرة أخرى، لأن كثيرا من الإخوة الحضور ربما لم يكونوا في الاعتكاف عندما شرحت بدأت في شرح هذه الخاطرة. وكنت عنونت لهذه الخاطرة: من أعظم البلاء سوء الفهم عن الله ورسوله. وبينت أن كل بدعة دخلت في الإسلام وكل شر دخل على الديانة سببه في الأصل سوء الفهم عن الله ورسوله، وأن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يرزقه فهما في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ما رواه البخاري في صحيحه لما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس؟ فقال: لا. وأخرج يعني صحيفة فيها فكاك الأسير فيها بعض الأحكام يعني الشرعية، وقال علي: إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله عز وجل. يعني هذا يقول الذي يؤتى الفهم هو الذي كانه خص بدقائق الكتاب والسنة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى الشرع، بمقتضى العقل والشرع، فمن ذلك حفظ ماله وطلب تنميته والرغبة في زيادته، لأن سبب بقاء الإنسان ماله، فقد نهي عن التبذير فيه، فقيل له: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فأعلم أنه سبب لبقائه، التي جعل الله لكم قياما أي قواما لمعاشكم. وقال عز وجل: ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا.

فإذا انهضم الطعام أكلوا، فإذا لاحت لهم حيلة على غني أوجبوا عليه دعوة إما بسبب شكر أو بسبب استغفار، وأطموا الطامات ادعاؤهم أن هذا قربة. وقد انعقد إجماع العلماء على أن من ادعى الرقص قربة إلى الله تعالى كفر، فلو أنهم قالوا مباح كان أقرب حالا، وهذا لأن القرب لا تعرف إلا بالشرع، وليس في الشرع أمر بالنقب الرقص ولا ندب إليه. وقد بلغني عن جماعة منهم أنهم كانوا يوقدون الشمع في وجوه المردان وينظرون إليهم، فإذا سئلوا عن ذلك سخروا بالسائل فقالوا: نعتبر بخلق الله، أفتراهم أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلس الشاب الذي وفد عليه من وراء ظهره وقال: وهل كانت فتنة داود إلا النظر؟ والعجب ممن يذم الدنيا ولا ينظر وهو يأكل فيشبع ولا ينظر من أين المطعم. وما زال صالح السلف يفتشون عن المطعم حتى كان إبراهيم بن أدهم يسهر هو وأصحابه ويقولون: مع من نعمل غدا. وكان سري السقطي يعرف بطيب الغذاء وله في الورع مقامات. فجاء قوم يتسمون بالصوفية يدعون اتباع أولئك السادة ويأكلون من مال فلان وهم يعرفون أصول تلك الأموال ويقولون: رزقنا. فوا عجب إذا كان الآكل لا يبالي به من أين، ولا لديه امتناع من شهوة ولا تقلل، ولا يخلو الرباط من المطبخ، ولا ينقطع ليلة وأصله من مال قد عرف من أين هو، والحمام دائر، والمغني يدق بدف فيه جلاجل، ورفيقه بالشبابة وسعدى وليلى في الإنشاد، والمردان في الشمع، ثم يذم الدنيا بعد هذا. فقولوا لنا: من يتلهى بالناس إلا هؤلاء؟ ولكن من مرت عليه زرجنتهم فإنه أخس منهم. طبعا الصوفية على أيام ابن الجوزي كانت لهم دولة عظيمة وقوية، ولا زالوا حتى الآن، لا زال لهم دولة وصولة حتى الآن، ولهم أموال طائلة، وكثير منهم ينصب الشباك لاصطياد الأغنياء، وكثير منهم يدعي ولايات. ولعلكم تذكرون الكلمة الشهيرة التي تقال الآن: صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه معنى الحضرة دي بقى؟ حضرة النبي اللي احنا نقولها بعضنا البعض حضرتك والكلام ده، هم يزعمون، أو جنس منهم وفصيل كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عقدوا مجلسا حضر معهم، فإذا حضر الحضرة فقالوا: إيه حضرة النبي، لأنه حينئذ يحضر معهم. وادعى بعض المعاصرين بلا حياء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا أكثر من 25 مرة، وصافحه وسلم عليه، وهذا كذب له قرون. لأن العلماء قالوا إن من جاز له أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وصافحه صحت له الصحبة وصار من أصحابه، لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وإن لم يره كعارض كالعمى، وإن رآه ولم يكلمه، وإن فصل بينهما جسر أو بحر أو نهر أو نحو ذلك، وكان يعرف أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء صحت صحبتهم، ويشترط أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على الإسلام كمان، يكون الذي راى على الإسلام. فالذي يدعي أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام هكذا جهارا نهارا ويصافحه، يبقى هذا صحت له الصحبة، وهذا كما قلت كذب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم ليلتكم هذه، وقال هذا الكلام سنة 10 هجرية، أرأيتكم ليلتكم هذه، ما من نفس منفوسة بعد 100 سنة تكون على الأرض حية آنذاك. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد 100 سنة من كلامه أن يكون كل من على الأرض الخاصة يعني الجزيرة والكلام ده يكون قد إيه؟ قد مات ولا يعيش أحد منهم. فجعل العلماء سنة 110 هي سنة آخر صحابي يموت، ومن ادعى الصحبة بعد سنة 110 يكذبون. وقد حدث هذا، وكان آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة، وقد مات سنة 110 هجرية. فالذي يأتي سنة 111 هجرية ويقول أنا صحابي، كان العلماء يكذبونه لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ادعاؤهم أيضا أن الخضر يحضر مجالسهم، والعلماء لهم اختلاف في الخضر، هل الخضر كان حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فذهب الأئمة المحققون وعلى رأسهم الإمام البخاري وإبراهيم الحربي وغيرهم إلى أن هذا لا يصح للحديث الذي ذكرناه آنفا، ولأشياء أخرى ذكروها، لأن حياة الخضر عليه السلام إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه تعتبر من أعظم الآيات، فكيف تمر هذه الآية ولا يثبت فيها خبر صحيح؟ ثانيا، كيف يرضى الخضر عليه السلام لنفسه أن يعيش في الخلوات وبين الجبال ولا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم بين يديه؟ ثالثا، كيف يرضى أن يعيش في الخلوات والفلوات وحيدا فريدا ويترك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى أن يكون هكذا؟ والخضر أجل وأعلى من أن يكون هكذا. وقال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وليس هناك خبر صحيح البتة يثبت أن الخضر عليه السلام لقي أحدا، لقاء الخضر مع إلياس وغيره من الأكاذيب المعروفة عند علماء الحديث. فيكفي أنه لم يثبت خبر واحد صحيح يدل على حياته. ثم هو من بني آدم يكتب عليه الموت، ولا نعرف أحدا عمر أكثر من عمر نوح عليه السلام، ظل يدعو قومه 1000 عام إلا 50 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وبدأ الدعوة قل كبيرا كهلا، يعني قل 1000 سنة، قل 1200 سنة، هذا أقصى ما يمكن أن يتصور في المسألة. فكيف يكون هذا حيا من زمان موسى عليه السلام إلى الآن؟ فهم يتأكلون بالخضر بكل أسف، كما فعل بعض الناس الذين اشتغلوا بالسياسة وكان مقربا من الرئيس السادات شخصيا، وكان بيعتقد أنه صاحب كرامات. يقول بطرس غالي اللي هو كان وزير القائم بشؤون الخارجية في أيام كام ديفيد في المعاهدة المشؤومة دي اللي هي نحن لازلنا نصطلي بنارها حتى الآن، كل المشاكل اللي حصلت في الدنيا الآن سببها هذه المعاهدة المشؤومة. يقول بطرس غالي أن هذا الرجل، وهذا الرجل توفي منذ قليل، منذ أيام، منذ أشهر قريبة، يقول بينما نحن جلوس في كامب ديفيد مجموعة أنا واللي هو كان أيامها محمد إبراهيم كان وزير الخارجية والسلك الدبلوماسي كله الكلام ده, كان هذا الرجل يجلس معه وفجأة وعليكم السلام ورحمة الله, فينظرون فلا يجد أحدا. ده اللي بيحكي الحكاية دي بطرس غالي. فإيه الموضوع؟ يقول أصل سيدنا الخضر كان معدي وسلم عليه, ها؟ فهو يرد عليه السلام, بقول فجعلنا هذه طرفة من الطرائف نتندر بها, وكان يتكلم بمنتهى الجدية. يعني نحن نعتقد أنه يمزح ونتكلم معه بالمزاح وهو يتكلم بمنتهى الجدية. فكثير من هؤلاء اللي هم بيدعوا بقى لقاء الأفاضل والأرواح وحضرة النبي كمان والكلام ده, يأخذون أموال الأغنياء بهذا, لأن أكثر الأغنياء ممن لا من غير الملتزمين يؤمنون بالخرافات والحظ والبخت. وقبل ما يعقد الصفقة لابد يشوف واحد من هؤلاء اللي بيقول له عليكم السلام والحدوتة دي, يقول لي طيب أنا أقبل على الصفقة ولا لا, أعملها ولا لا, ويعتقدون فيهم الولاية حقا. فلو أن واحدا من هؤلاء المتزهدة أو هؤلاء النصابين يعني قال لواحد من الأغنياء هات 100,000 هات 200,000 هات 3,000 هات 300,000 عشان ننفق وعشان خاطر كذا وعشان الخضر وعشان مش عارفين, لا يتأخر إطلاقا في أن يعطيه شيئا من المال. ولذلك تجد جيوبهم ملآنة بأموال الأغنياء بسبب إيه؟ بسبب هذا. كما قلت لكم غير الأغنياء من غير الملتزمين ناس يؤمنون بالإيه؟ يؤمنون بالخرافات والبدع والكلام ده, فكل واحد يتخذ واحدا من هؤلاء. فهؤلاء ينصبون شباك الصيد. شباك الصيد عندهم المسبحة الطويلة والملابس المقطعة والمرقعة وعلامة الصلاة وإظهار الزهد للناس في الخارج, ويبقى بريال لزوم الشغل, تمام, ويظهر العباطة. ها, ما هو مش من ضمن الأسماء مجذوب, ها, يقول لك المجاذيب المجذوب المجنون يعني, لكن هم عندهم المجذوب أي من جذبه الله إليه, ده يبقى إيه؟ يبقى مجذوب. فكل ما يتكلم كلام غير مفهوم وبتاع وبحلق لك كده وما يتكلمش الكلام ده يبقى إيه؟ ولي. فينصبون هذه الشباك الظاهرة, وفي أحاديث مكذوبة ومنكرة يحتجون بها, أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون, وده المطلوب. كل ما يتجن يبقى ولي, ها, ولما تيجي تكلمه يوم يطلع لك الايه هذا الحديث الباطل. دي يعني ممكن تجتمع في فصيل أو في بعض الناس, لكن على مدار الزمن كانوا كده. والفقر علامة لهؤلاء زي ما قلت لكم, اللي ليس لهم هندام وهدوهم مقطعه ومرقعه ومزيته وحالتهم حال. وقد يصادف ان واحد يدعو دعوه فتاتي الدعوه او تاتي الاستجابه على مقتضى ايه؟ على مقتضى ما دعا. فده بقى تزداد فيه الايه؟ قناعه الناس بانه ولي من اولياء الله. في الوقت الذي يستلبون فيه اموال الناس بهذه الطرق وينصبون شباكهم لا يكفون عن الجهر بذم الدنيا, ويتهمون الذين يجمعون المال بأنهم أصحاب دنيا, ولو كانوا من أهل الآخرة لتركوا المال وقبعوا بقى في الزوايا والتكايا للصلاة وذكر الله والكلام ده. وكان هذا ظاهرا جدا في أيام ابن الجوزي, حتى أنه صنف كتاب تلبيس إبليس وجعل معظمه على هؤلاء الذين يتأكلون بأموال الناس. وفي كتاب صيد الخاطر هذا يعني كتب خواطر كثيرة الحقيقة ضد هؤلاء وضد مذهب هؤلاء، ومنهم هذه الخاطرة التي قرأناها اليوم، والتي يظهر فيها فضيلة الغنى. وطبعا الغنى ليس له فضيلة إلا إذا كان مقرونا بالديانة، أما إذا عرى من الدين فهذا مذموم بلا شك. وعشان كده كان للعلماء نزاع قديم، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فرجح جماعة من أهل العلم الغني الشاكر، ورجح آخرون الفقير الصابر. والصواب في هذا التفصيل، الصواب في هذا التفصيل، لأن كل إنسان معه آفة وكل إنسان معه راحة، فالفقير عنده راحة مستريح، إذا وجد أي طعام يملأ بطنه خلاص. الغني عنده آفة الغنى، آفة الغنى التي تدعو إلى البطل وإلى الاستغناء، كما قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. يقول تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يبقى داعية الطغيان الاستغناء، والاستغناء يكون أكثر بالمال. أنت لا تحتاج إلى مخلوق، عندك مليارات، ممكن تطغى. أصلا هدي واطي ليه؟ أخفض جناح الذل لك، لماذا؟ تصرف عليه، تنفق عليه، اطلاقا أنا مستغنى عنك. أنت قوي وفتوة، هجيب جماعة من العضلات بالفلوس برضه، ها برضه يحوطون. أي شيء في الدنيا سبيله المال، المال يعمل كل حاجة. المال ممكن يخليك رئيس الجمهورية، ممكن يخليك عضو في البرلمان. واحد في البرلمان الماضي أنفق 30 مليون جنيه في الدعاية، 30 مليون جنيه في الدعاية له. طب ده انت معاك 30 مليون، وطبعا ده الفكة، لان مش ممكن يكون ده كل ماله ويقعد مفلس. 30 مليون يعني اللي زيك يقعد رجل على رجل ومش محتاج من الدنيا حاجة يعني، وبالمال يجيب وجاهة، ها، وممكن يعمل لنفسه قناة فضائية عشان أهل بلده فقط مش اللي يعرفوه، لا العالم كله يعرفه، ها، ويعمل برامج ويعمل هو بقى مش عارف مين ويتكلم وفلان يستضيفه وبتاعه بقى مشهور. فهو النهاردة لما ينفق 30 مليون، لو كان صادقا إن ما فيش وراء 30 مليون 300 مليون هياخدهم عبارة عن أراضي وفلل وخلافه، طب ما يعمل ب30 مليون مساكن اقتصادية للشباب. لو كان صادقا يعني انه عايز يدخل في البرلمان علشان يصوت للحق ويجهر بكلمة الحق، لا، ده اللي يدخل قلبه هذا المعنى يستحيل يدخل برلمان، انما كان ياخد الاموال بتاعته ويعمل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام اوصى، قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، والثاني ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، أي سلط الهلاك على ماله بس في الحق. يبقى أنا لا يمكن أتصور في يوم من الأيام إن واحد ينفق 30 مليون جنيه في الدعاية ويكون صادقا، إلا إذا كان متأكد إن 30 مليون هيجيبوا له 300 أو 3000. فالمال كما قلت سلم الطغيان، وهو سبيل الحرمان أيضا إذا لم يكن مقترنا بالديانة. فابن الجوزي رحمه الله يقول في الكلام، في بداية الكلام: اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم بمقتضى العقل والشرع. وأنا فصلت في المحاضرة الثانية تقريبا لماذا قدم العقل على الشرع هنا ولم يذكر أدلة العقل ولم يفسح المجال للعقل فيها، إنما أفسح المجال لأدلة الشرع. وبينت خلاف المعتزلة والأشاعرة في مسألة العقل وتحسين والتقبيح العقليين، وذكرت مذهب أهل السنة والجماعة وأنه وسط بين المعتزلة وبين الأشعريين فيما يتعلق بهذه المسألة، فلا أعيد. لكن هو مر على دليل العقل مرور الكرام، يعني لم يذكر إلا كلمة واحدة وهو قوله: فمن ذلك حفظ ماله وطلب تنميته والرغبة في زيادته، لأن سبب بقاء الإنسان ماله. وهي مسألة عقلية، يعني يراها كل ناظر، إن الإنسان إذا لم يكن له مال ممكن يضيع، خليه ابتلي بعلة في بدن، والعلة دي عايزة مبلغ 100,000 وما عندوش 100,000، وقد يكون العلاج سببا في بقائه، عشان بس ما فيش حد يقول لو ما كانش عنده القضاء والقدر ما نش هندخل في المسألة دي. لكن إذا كان عنده مال واستؤصلت هذه العلة قد تكون سببا في إيه؟ في نجاته. فإحنا مش لن نستغرق يعني الوقت في مسألة الدليل العقلي على إن اللي معاه فلوس مستريح، لأن دي يعرفها كلنا، لكنه كما قلت انتصب لبيان أدلة الشرع وأطال في ذلك، وأتى من كتاب الله عز وجل بآيات إحنا كنا شرحنا فيها الإيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، كنا شرحنا الآيات دي ويعني فصلناها بعض التفصيل. ونبدأ اليوم إن شاء الله من الدليل الثاني من كتاب الله سبحانه وتعالى على فائدة المال وأهمية المال. قال ابن الجوزي: وقال عز وجل: ولا تبسطها كل البسط، هي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لا تبسطها كل البسط، البسط المقصود به الكف، لأن هي الإيه؟ هي التي تنفق وهي التي تعطي، ويعبر عن البخل بالقبض، وعن السخاء بالإيه؟ بالبسط، كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلا ولا تبسطها كل البسط، ده فيه تنبيه إلى حفظ المال، لأن الذي يبسطها كل البسط دخل في التبذير، وهو جاء بعد دي قال: وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا. أصل التبذير مأخوذ من البذر، والجماعة الفلاحين أو أبناء الفلاحين يعني يعرف لما يكون واحد مثلا عايز يزرع، يعمل مشتل رز مثلا أو يزرع أرضه، بيعمل إيه الراجل ده؟ بيعبي البذر في كيسة يحطها على كرشه كده، وياخد البذر ويعمل إيه؟ وينطره كده في الأرض، ها؟ يعني لما يرمي البذر في الأرض يعني يرميه بطريقة عشوائية، ها؟ بعض الزراعات اللي هي لا تبذر زي القطن مثلا بالمزرع، لأنه عايز يعمل شجرة جنب شجرة جنب شجرة جنب شجرة، ها؟ وإذا حط بذرتين وبتاعه والكلام ده وطلع شجرتين جنب بعض، يقول لك يبي نخلل الزرع، يعني إيه؟ يشيل شجرة من جنب وقتها علشان الشجرة تنمو، وما يبقوش الاثنين يعني إيه هذه تعارض نمو وهذه، ويطلع المحصول كويس. لكن كما قلت التبذير مأخوذ من البذر، وهو إلقاء الحب في الأرض بطريقة إيه؟ عشوائية. يبقى المبذر ينفق أيضا بطريقة عشوائية، ما هوش عارف لماذا ينفق، هو الفلوس في جيبه جايله من وش بلاش، إما من ميراث أو من مسألة لعبت معاه، جمال البلية لعبت معاه وبتاع، بقى عنده فلوس كتير فمش عارف يعمل إيه بالفلوس، زهقان من الفلوس، طق في دماغه يأكل أكلة سمك مثلا في أسوار. يقول لك لسه حركة بالقطر 18 ساعة في القطر بتاع، اركب الطيارة. طيب ما انا شفت على مرات المطار وقطعت تذكرة وبعدين رحت أسوان كلت أكلة سمك وتفسحت هناك وشميتها وبعدين رجعت تاني وكام، صرفت قد ايه؟ صرفت مبلغ عندي كتير. يعني إذا الرجل ليس له خطة في المال إنما يبذل، وبسط يده كل البسط. كلمة كل البسط دي كل هذه من صيغ العموم، بل من أقوى صيغ العموم، ولها دلالة وهو لا تبسطها كل البسط أي لا تكن بخيلا ولا مبذرا. يعني إيه؟ يعني ما تعملش كده، ممكن تعمل كده منه اليد مبسوطة بعض البسط، عشان كل هنا معناها إثبات البعض ونفي الكل. ولا تبسطها كل البسط، فأباح بعض البسط، لأن كل هنا له دلالة، كما قال تعالى ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لأن الرجل المتزوج بأكثر من امرأة قد يميل لامرأة على الأخرى بأسباب تبدو له، قد يكون محقا في بعضها، قد يكون محقا في كلها، قد لا يكون محقا بالبر. فأباح الله عز وجل له بعض الميل، وده بيرجع إلى صفات المرأة. كل ما تكون مريحة الرجل وعلى نفس المذهب وذكية وفهمت مفاتيح الرجل الكلام ده، هو مش من كده معليه ولا معكنناه ولا بتاع ولا الكلام ده ومريحاه، ولا تكثر من العتاب ولا البوز ولا الكلام ده، الرجل ايه يحبها، يجعلها موضع سره، خلاص كتومه برضو، ها يعني مش شغاله مع البث المباشر، كل حاجه تحصل ميه على طول على الهواء مباشره، ها ده يستريح لها فيحبها. واحده تانية مش كده، قد تكون فيها فضائل اخرى والكلام ده هو، لكن يستريح لواحده اكثر من الاخرى. فربنا سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يميل بعض الميل، ولكن طبعا الحديث اللي هو إيه الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه كان يقول اللهم إيه هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، اللي هو الميل القلبي. هذا لا يصح، هذا الحديث ضعيف، والصحيح فيه الإرسال. عفوا أنا اختلط علي، هو الحديث ضعيف على أي حال، يعني الحديث ضعيف على أي حال، لكن الإرسال أنا دخل علي حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا ضعيف أيضا، والصحيح فيه أنه مرسل وليس موصولا، الموصول ضعيف يعني. فهنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تميلوا كل الميل، فأباح إيه بعض الميل، وهذا شيء إيه لا يؤاخذ به الرجل. فلا تبسطها كل البسط أي لا تكن مبذرا، ثم لا تقبض يدك، لا تجعلها مغلولة إلى عنقك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بالبخيل والمتصدق، وأن عليهما جبتان من حديد، ووقع في بعض طرق مسلم جنتان من حديد. جبتان جنتان أهو تغيير النقط بس هو اللي غير الايه المسألة دي. وطبعا يعني بعض العلماء المتأخرين زي السندي وغيره أمرجح جنتان من حديد، قال لك لأن الجنة يعني الدرع من الحديد وكذا فهي مناسبة، ولكن الجب أيضا ضرب مثل، الجبة إلى الثياب، فطالما أنها في ضرب المثل فلا يمتنع أن تكون من حديد أيضا، يعني مش، والمقصود كلمة من حديد إن هو إيه ليس له حرية الحركة فيها، الحديد هو اللي حكمه، فالمتصدق إذا أراد أن يتصدق انبسطت معه الجبة. أما البخيل فكلما أراد أن هو يعني يخرج المال يمنعه قلبه أن يبسط يده فتظل كالمغلولة، حتى أن أبا هريرة قال وما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراهم إزاي البخيل كل ما يحاول أن هو يتصدق إيده تضم مش تبسط، بين وضع يده تقريبا في جيبه هكذا وكل ما يحاول يطلع إيده كده إيه مش عارف يطلعها ممسوك. ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل لهم إيه مثل لهم بهذا. يبقى إذن المطلوب حفظ المال ولا تبسطها كل البسط، المطلوب من ذلك إيه حفظ المال، ولا تبذر تبذيرا، المطلوب أن يكون هناك ترشيد لإنفاق المال لا ينفق بطريقة إيه عشوائية زي ما يكون الرجل الفلاح أو المزارع عمال يبذر الأرض بالبذر. وبين هذا بقوله تعالى في صفة عباد الرحمن لم يسرفوا ولم يقتروا، ما هي دي لم يسرفوا أي لم يبسطها إيه كل البسط، ولم يقتروا أي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وكان بين ذلك قواما، رجل عاقل عارف المال متى ينفق، ينفقه في محله في مكانه، إما ليطلب زيادة صيت في الدنيا وإما يطلب أجرا في الآخرة. وطبعا لما أقصد زيادة صيت في الدنيا المفترض يكون متبادر إليكم مش رياء وسمعة يعني ها، ولكن الإنسان الكريم السخاء يغطي كل عيب، والبخل لا تظهر معه حسنة، خد قاعدة كده. ولا أقصد بالسخاء إنفاق المال بس، لكن السخاء كل الصفات، أن تبسط كل صفاتك ومن أجلها حسن الخلق. ها ما هو ده من جملة السخاء. وشفت يعني أهل السخاء دائما ممدوحين. مرة جرير بن عطية صاحب النقائض هو والفرزدق جماعة، إذا كانوا كان زمان أيامنا في المطالعة في ثانوي ساعات يجيبون إيه أشعار لجرير والفرزدق، دلوقتي بيجيبوا أشعار كتكوت الأمير والكلام ها، يعني حصل نوع من التدني الكامل. كنا بنادي الجرير والفرزدق والكلام ده، دلوقتي ايه الشعر بقى الحلمنتيشي والكلام ده المقرر على فجرير بن عطية ده كان شاعرا فحلا كبيرا كبيرا في الشعر بالذات في الهجاء، يعني الفرزدق يفضل عليه في المدح، الفرزدق له نفس في المدح، وجرير بن عطية بيذبح، ولذلك فل جموعهم. شوف فعل فيهم الأفاعيل في الفرزدق والأخطل والجماعة دول كلهم. ولكن سبحان الله مدح عبد الملك بن مروان بقصيدة فيها بيت، كان عبد الملك بن مروان إيه متكئ، أول ما سمع هذا البيت اتعدل في الجلسة بتاعته، وهو بيت جميل جدا وحلو، والبحر بتاعه جميل كمان، لأن الشاعر المتين يختار البحر الذي يدل على المعنى، مش يقوله خلاص، لا، اختيار البحر نفسه فن، البحر إلى التفعيلة، تفعيلة ليه؟ تفعيلة الشعر يعني الوزن الشعري. فممكن يجيب بحر معين لا يناسب الكلام، يعني عندنا مثلا البحر الكامل يناسب الايه الحزن، لما تكتب قصيدة حزينة ببحر الكامل التفعيلة تبين الكلام، في الفخر والمدح والكلام ده تلاقي الوافر برضو جميل حلو من البحور الخفيفة. البحر الكامل ست تفعيلات، متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. بحر الوافر اللي هو كتب به جرير بن عطية القصيدة دي، قال له ايه؟ قال له: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ هي مفاعلة مفاعلة المفاعل. ألستم خير رمن ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ ألستم خير مفاعلة رمن ركب مفاعلة مطايا مفاعل وأندى العاء مفاعلة لمين بطو مفاعلة نراحي مفاعل. ها؟ فأنت لما تكون عند فاهم بقى الأوزان الشعرية تستلذ بقراءة الشعر، ما ترجز ما تكون بتقرأ جرنان. لا، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. بقول لك أم قاعد. وقال: من أراد أن يمدحنا فليمدحنا بمثل هذا. المعنى البيت: ألستم خير من ركب المطايا؟ واضحة دي، ما فيش حد ركب ركوبة أفضل منكم. وأندى العالمين بطون راحي، يقال إنسان ندي الكف. ها؟ من الندى، وانت عارف الندى مية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ها؟ ندى. بطون راحي، الراح لراحة اليد. ها؟ ودي بطن الايه؟ يعني ما لما احطش مثلا درهم وحاجة احطه كده رميه له كده، ها؟ تقوم رميه في وشه، ده حاجة تزعل يعني. لكن أنا لما بدي بالإيه؟ ببطن الإيه؟ براحة اليد اللي هو البطن الكف. ها؟ وأندى العالمين بطون راحي. شوف جميلة، شعر جميل والقصيدة رائعة، وهي مذكورة تقريبا في أول ديوان جرير لابن عطية. هاتوا يعني الشعر ده وشعر الأقدمين وقروا، وصعب صحيح بس هيديك يعني معجم الكلمات بتاعتك، هيبقى واسع جدا بحيث انك تستطيع ان تتصرف في المعاني. طالما عندك كلمات تقدر تتصرف في المعاني. والنهارده حتى في اللغه الانجليزيه ولا الفرنسيه، مش المدرس بيقول للولاد احفظ الكلمات؟ ها؟ طب يحفظ الكلمات ليه؟ عشان يعرف يركب جمله. ولادنا كلنا دلوقتي حد منهم يعرف يكتب موضوع تعبير؟ ها؟ محدش يعرف يكتب موضوع تعبير. يشايف على الشاشة أيام غزة الدبابات عملت تدوس على الناس والكلام ده هو، وعمل يسح بدموعه. طب يا حبيبي امسك القلم كده وعبر لي عن شعور. ها؟ قول لي ايه اللي جواك، الدموع دي ايه اللي طلعها. ها؟ يقف مبلم مش عارف يجيب ثلاث كلمات، ولا عارف يكتب الشعور بتاعه، ولا عارف يكتب إحساسه إطلاقا. ليه؟ ما عندوش كلمات. ها؟ لكن طول ما عنده كلمات يبقى يحسن الايه؟ التصرف في المعاني، سواء كانت نثرية أو كانت شعرية. ها؟ شعرية برضه ماشي. يعني يا مكرونة يا شعرية، ما نثر يعني ما لازم يبقى فيه مقابلة عشان يبقى. ها؟ فقال أيضا: ومن فضيلة المال أن الله تعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. خلي بالك من الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. النكرة في الآية دي فين وفين؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صفة، خلاص. وقرضا ما تنفعش، تنفع اسم ملوش ألف ولا نكرة. ها؟ يبقى أول نكرة في الآية إيه؟ قرضا. تاني نكرة: فيضاعفه له أضعافا. إيه فايدة النكرتين دول في الآية؟ الآية أولها إيه؟ من ذا الذي؟ من شرطية؟ والعلماء علماء أصول الفقه يقولون النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني الذي يقرض الله أي قرض إن شاء الله يكون تعريف، إن شاء الله يكون مليم، حتى لو كان نكلة، ها مش نكلة العنب، نكلة. طبعا شبابنا ما حضروش الكلام ده كله، وإحنا ما حضرناش بعضه، يعني النكلة مثلا ما حضرناهاش قوي، لكن حضرنا التعريفة والساغ، ها اللي هو قرش ساغ يعني، والكلام ده. وكان التعريفة ده مبلغ نصف قرش، كان ممكن تروح الدكان تجيب حلاوة وسكوت والكلام ده. على حسب ما عندك، مش مطلوب انك تنفق حاجة فخمة يعني حتى تسعى الآية كل الناس من الفقراء والأغنياء. يبقى الذي يقرض الله أي قرض كان، وأصل يقرض علشان إيه يعني تفهموها صح، مأخوذة من المقراض، والمقراض اللي هو إيه؟ السكينة أو المنشار أو أي حاجة بتقطع، ها؟ فأنت لما بتطلع المال وتديه لغيرك يبقى قطعته منك، صح ولا لا؟ قطعته منك. يبقى أنت إذا أعطيته أخرجته وقطعته عنك، فيبقى إيه؟ صار قرضا من المقراض، أي اللي هو يساوي إيه؟ يساوي القطع يعني. أي من ذا الذي يقطع من ماله فلا يكون ملكا له ويسبله في سبيل الله سبحانه وتعالى في أي وجه من وجوه الإيه؟ البر. يبقى فهمنا كده أن الله يسر علينا إيه؟ أي مبلغ يعني، ها مش لازم يبقى حاجة فخمة عشان إيه تقول لا ده ما يستاهلش إن أنا أقرضه، لا أي حاجة. دي أول فايدة من إيه؟ من وجود نكرة في الآية، لأنها جت في سياق الشرط. الحاجة الثانية أضعافا مضاعفة، فيضاعف له أضعافا مضاعفة. ما تعدش بقى كام، ها يضعفوا لك ألف ضعف، ألفين ضعف، عشر تلاف ضعف، أضعاف ما تدخلش تحت العد. يعني ممكن أنت تنفق نفقة قليلة تاخد بها أضعافا كثيرة. يبقى ما تقرضش ولا تقرض ولا ما تقرضش؟ تقرض، كما في الحديث يعني، والحديث يعني ايه ايه يعني فيه وفيه يعني، سبق درهم مئة ألف درهم، أي عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ أنا رجل أمتلك درهمين فقط، تصدقت بدرهم، ورجل عنده ملايين تصدق بمئة ألف، مين اللي تصدق أكثر؟ أبو درهمين بس. ليه؟ لأنه أخرج نصف ما يملك، أنفق 50% مما يملك. صاحبنا اللي عنده ملايين أنفق إيه يعني؟ عشر العشر ولا أي حاجة. يبقى سبق درهم، أي عند الله عز وجل 100,000 درهم. يبقى أنت ما تبخلش على نفسك، طلع سبل بقى، اقطع منك لو جنيه لو 50 قرش وبتاع، وتبقى راتبة عندك وتقصد بها وجه الله. هتروح هناك تلاقيها جبال، فانت بتحرم نفسك ليه؟ ما دي حاجه برضو احنا بنقع فيها كده بخيابه كده بدون ما نفكر في المسائل. وساعات تدخل وتشرب بقى مش عارف ايه، وتعمل الايه، وتخلي الايه والبتاع، وما تنفقش في سبيل الله جنيه واحد وانت لسه متغدى غدوه بخمسين جنيه ولا بتاع. طبعا 50 جنيه يعني على اساس انه كان فول وطعميه، ها ما هو الفلوس ما عندهاش قيمه دلوقتي، بقت ورق، ها حتى بيفكروا يعملوها معدن دلوقتي، هتبقى ورق برضو، ها فأنت إيه لا تحرم نفسك أنك أنت تقطع من مالك وتعطي إيه في سبيله. فربنا سبحانه وتعالى يقول هنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الناس في مقابل هذه الآية بقوا ثلاث أنواع. النوع الأول اليهود اللي هم قالوا إيه: إن رب محمد افتقر ويريد القرض. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال. الجهاد الاستقبال بتاعه عطلان، ما عشان يبقى فيه انسجام لازم جهاز الإرسال يبقى سليم والاستقبال يبقى سليم. واحد من الاثنين دول عطلان ما بتوصلش المعلومة. لو جهاز الإرسال بتاعته ها ومش عارف يعبر، ما هو مش هيوصل معلومة. زي ساعات واحد يقعد يتكلم ساعتين وتسأل في الآخر وعايز يقول إيه. دي مدرسة في الدبلوماسية، كان أستاذ المدرسة دي في الوقت الحاضر الدكتور محمود فوزي، يقعد يتكلم ساعتين وتيجي تمسكه يزفلط منك. ها عايز يقول إيه بالظبط؟ علشان يدي لنفسه مساحة للهروب. وهنا أقول كلمتين، وأنا راجل دبلوماسي وبخاطب الدول بناء عن إيه؟ عن دولتي أنا. يوم ما يجي لما يجي يمسكوني بقى يقول له أنت قصدت كذا التزم، أقول لك لا ده المعنى ده كنت أقصد كذا أو مفوتها عليه. وصرح بعض الدبلوماسيين إن الدكتور محمود فزة أستاذ الدبلوماسية المعاصرة، إنك أنت تتكلم واللي قدامك ما يعرفش عايز إيه. ها يبقى ده جهاز الإرسال مش نافع، هو عملها لعلة معينة من العلة، إيه وردش الدولة في حاجة مش عارف إيه بتاع الكلام. قديما ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك والليث بن سعد والجماعة دول، والذي يعرف بربيعة الرأي، ليه؟ لأن كان له أراء يعني تخالف بعض النصوص أحيانا وكذا، ولو فتاوى عجيبة والكلام ده، ولكنه كان صاحب دين ودين المتين. ولما تقرأ رسالة الليث بن سعد لمالك وهو يصف ربيعة الرأي هتعرف كيف أن الليث بن سعد وصفه وصفا من أدق ما يكون. فكان ربيعة الرأي هذا ومن العلماء الكبار الفطاح بلد الشيخ مالك والليث، كان رجلا فصيحا حب يعبر عن معنى من معاني، فقام خده ثلاث دقائق كلام. وكان لحظه قاعد معاه واحد أعرابي، وانت عارف الأعراب يجيبها دغري ويجيب أحلى كلام مرتجل، ها وما قل ودل، زي الحجاج لما بعت الرجل بتاعه برضه وراجل فصيح كده ويطلق امرأته، كان اسمها أظن هند ولا، قال له أنا عايزك تطلقها تبلغها الطلاق بكلمتين اتنين بس، ما تجيبش كلمة تالتة. فقام رايح قال لها: يقول لك الحجاج كنت فبنتي. خلاص ما قل ودل، كنت أي زوجة فبنتي اطلقت، ها بان أي إيه تمام، كنت فبنت ده منتهى الفصاح. هي بقى كانت مقروفة من الحجاج نفسها تطلق، قالت له: كنا فما حمدنا وبنا فما ندم. والحجاج بعت لها 10,000 دينار الايه المتعة، متعة الطلاق يعني. قالت له: وهذه 10,000 لبشارتك. ها يعني حتى ما خدش 10,000 دي للبشارة بتاعتك كنت في بنتي. فهو يبقى الواحد ايه الفصاحة ان تعبر عن المعنى الكبير بكلام قليل. ها زي واحد لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه: قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك ولا تكثر علي، عشان ما انساش، لان كثرة الكلام ينسي ايه بعضه بعضا. هم قال له كده: قل آمنت بالله ثم استقم. أهدي جمعت الدين كله. ما فيش حرف في الدين يخرج عن الكلمتين دول. قل آمنت بالله، أشوف الإيمان بالله يستلزم إيه؟ بعد ما تعرف ماذا يريد الله منك اللي هو الدين كله، استقم عليه. سابت حاجة دي؟ ها؟ ما سابتش حاجة. فربيعة قعد يتكلم، وبتكلم كلام برضو فصيح، ها؟ مش بتكلم كلام خايب كده، كوز المحبة انخرم اديله بنطة لحامه، ها؟ واحنا اللي دهنا الهوى دوك والكلام ده خايب لا، ده بيتكلم كلام فصيح برضو، لكن طول شوي. كان ممكن يعبر عن ايه؟ عن الكلام ده بسطر، هو خلاها نص صفحة. وبعدين التفت الى ايه الاعرابي وقال له ها ايه رأيك يا اعرابي؟ هذه البلاغة. قال الاعرابي ما تعدون البلاغة فيكم؟ هو نفسه الاعرابي يقول له اللي انت قلته ده، ما فيش ابلغ من كده. ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال قلة الكلام. قال وما تعدون العي؟ قال ما أنت فيه منذ الصباح. ها؟ هذه العي، إن هو إيه؟ بدل ما يعبر بسطر عبر بنص صفحة، خمس سطور. ها؟ فهو ال سبق درهم 100,000. احنا كنا بنتكلم في الذي اخرجنا الى هذا ال ها ايه اليهود. فجهاز الارسال مش سليم، مش هقول عطلان، ما هو بيدردب اهو، بقول كلام للصبح، لكن ما اعرفش يوصل ايه المعلومه. لو جهاز الارسال جيد جدا وجهاز الاستقبال عطلان برضو ما توصلش، يبقى لازم يكون الاثنين ايه سلام. الايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الجماعه اليهود دول قالوا ان رب محمد افتقر. هذه الطائفه الاولى. الطائفه الثانيه طائفه سمعت الكلام ولم تنفذ، يعني ما قالوش ادابهم زي اليهود بس ما نفذ. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يحن، ها كده، ومعاه فلوس لكن ايه لم يبادر. والطائفة المباركة الأخيرة التي سمعت ففهمت وبادرت، منهم أبو الدحداح. كنت أنا زمان بقول الرواية إن الحديث مرتبط بالآية، أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وأظن ذي في مسند بزار، ونزل البزار وأبي يعلى والطبري، إن لما نزلت الآية دي قال أبو الدحداح يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال إنه يشيرك أن أقرض هذا ربي. طبعا أنت حافظينها، أنا قلتها كتير قوي. ها؟ ثم تبين لي إن ربط الحديث بالآية لا يصح، وإن فيه واحد اسمه حميد الأعرج البخاري قال فيه منكر الحديث، فأنا أعدل المعلومة دي وأصلحها. الصحيح ما رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد وصححه ابن حبان والحاكم من بحديث من حديث أنس بإسناده صحيح عن شرط مسلم. أي نعم، بيروي أظن حسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن كان رجل من الأنصار له نخل، وكان جاره باني جدار وعامل النخلة دي سنادة للجدار ده، بحيث لو اتقطعت النخلة هيتهد الايه الجدار. فصاحب النخلة حب يعمل حاجة زي كده، فالرجل قال له ده نسالة جداري عليك. الرجل أصر، فأم صاحب الدار أم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنه يعني النخلة دي بتدعم داري وكده يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له دعها ولك بها نخلة في الجنة. قال له لا. ها؟ فأبو الدحداح قاعد فقال للرجل صاحب النخلة: إيه رأيك أديك البستان بتاعي فيه 600 نخلة وتديني النخلة بتاعتك دي؟ حصلت المقايضة في الحال، قال له حلال عليك النخل، وقام واخد الايه البستان كله في مقابل الايه النخلة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما في حديث جابر بن سمرة بقى، بس هقوله بعد شوي. أبو الدحداح أم أول ما راح أم طالع رايح البستان وقال لمراته: اخرجي فإني أقرضت حائطي، هذا ربي. فقالت له: ربح البيع يا أبا الدحداح، أو كلمة تشبهها. قالت له حاجة زي كده، تمام. طبعا أنتوا أنا شفت على وجوهكم الاستنكار لما بيقول له خذ بها نخلة في الجنة، قال له لا. طبعا هي غريبة فعلا، لكن ما فيش حد يتصور أن الصحابي كسر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ده المسألة كانت ما هي إلا شفاعة بس، وإلا الصحابة كانوا أجل من هذا، ما كانش في صحابي يقول للنبي لا كده، لكن كانت شفاعة، وللرجل أن يقبل الشفاعة أو يردها مهما كان الإيه الشفيع، يعني مهما كان قدره. يعني عندنا مثلا في قصة بريرة ها ومغيث، بريرة كانت أمة ومغيث عبد، يبقى في كفاءة في الجواز ولا لا؟ أصبح في كفاءة. بريرة قعدت تلم فلوس ومش عارف ايه عشان ايه تقضي كتابها، يعني تعتق نفسها، وفعلا اعتقت نفسها وصارت ايه حرة، ما عادش في تكافؤ. ها دلوقتي عبد متزوج بايه بحرة، حينئذ تخير الحرة تعيش مع العبد او لا. وكان برير وكان مغيث يحبها حبا جما يعشقه. فبريرة طبعا حصل بقى قالت له ايه خلاص خلاص كل واحد يروح لحاله، قعدت تحايل عليها وتفضلي معايا ومش عارف ايه والكلام ده، واستشفع بكل شفيع ان يقنعوها وهي رافضه. ما عادش غير مين؟ غير النبي عليه الصلاه والسلام. قال بس هو ده بقى لما هيقول لها عدي هتقعد. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ان بحبها واقدرش استغنى عنها وبتاع، فارسل اليه جاءت فقال لها يعني امكثي معه. شوف بقى الكلام، قالت: يا رسول الله اتامرني؟ قال: لا، انما انا شفيع. قالت: لا حاجه لي فيه. انا والله لحد دلوقتي انا مستغرب قلبها كان جامد ازاي لدرجه انها ترد شفاعته عليه الصلاه والسلام. ما هو من حقها، بس انا مستعظمها قوي، يعني كل ما اقرا الحديث ده احس ان قلبي نبضاته بتزيد. ولذلك يشوف فرقت ما بين الامر والشفاعه. اتامرني؟ لو قال نعم كانت خلصت ايه القصه، ما لهاش خيار لا استراتيجي ولا غيره. ها؟ لكن قال: إنما أنا شفيع. قالت: لا حاجة لي فيه. كانت تعلم إن ده من حقها، وإن هذا ليس فيه يعني لا قلة أدب ولا فيه إنها كسرت كلام النبي ولا كلام. فده برضو كان إيه كان نوع من الشفاعة. ها بيقول له يعني خليه يسند على ولك نخلتهم في الجنة. قال له: لا، ده أنا بيع هدوم. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح لي ان امشي عاريا مثلا ولا اي حاجه اقول اطلع من هدومك وادخل الجنه، ده حاجه ما لم تترك. لكن سبحان الله مساله التوفيق في المسائل الجزئيه ده هبه من الله يعني. ف في صحيح مسلم بقى من حديث جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن الدحداح اللي هو ده بقى. طبعا شعبة ابن الحجاج قال أبو الدحداح، مالك ابن مغول قال ابن الدحداح، وفي بعض الرواة قال أبو الدحداح أو ابن الدحداح. ها يعني شكوا فيه، بس هو إيه المقصود بالكلام بتاع صاحب النخلة يعني. فوهم ماشيين النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكان راكب ايه فرس عاري من السرج, راكب على ظهر الفرس على طول يعني. فقال رجل من القوم في جنازة أبي الدحداح وما رحين يدفنوه, إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لأبي الدحداح, كم من عذق مدلى. العذق زي النخل, نخلة ده بسبب إيه؟ بسبب القرض ده. من ذا الذي يقرض ولا قرضا حسنا, بستان في 600 نخلة. وانت عارف العرب كانوا يعيشون على الأسودين التمر والماء, فاللي عنده نخل بضاعته متباعة مقدما, مش لسه هيدلل عليها ولا لسه هيعمل لها إعلانات, لا بضاعته متباعة. يبقى 600 نخلة ده كان مليونير. يوم علشان الجنة والكلام ده يوم يخد 600 في مقابل النخلة, طالما ان ايه ليه نخلة في الجنة. طب ليه نخلة في الجنة معناها ايه؟ انه ضمن الجنة, مش قصة نخلة بقى, ما عادتش قصة نخلة بس هي في الجنة, معنى ان انا هاخدها يبقى لازم ادخل الجنة. هي دي اللي اعتقد انها لفتت نظر ابي الدحداح في الموضوع, كأنه قال ابشر بالجنة. فانضحى بهذا العرض الهزيل اللي هو 600 نخلة والكلام ده في سبيل انه يضمن ان يدخل الجنة. فربنا عز وجل يقول هنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وانا الحقيقة لما بقف قدام الآية دي وارى ان الذي قال هو رب العالمين ويذكر القرض, ايش معنى القرض يعني؟ ما كان ممكن من ذا الذي يعطي ماله أو ينفق ماله لله؟ ومعروف بين العباد القرض, واحد معذور ما عندوش فلوس بيروح لواحد ممتلئ مالا ياخد منه, مع ان المسألة بالعكس تماما. ها؟ المسألة بالعكس تماما. الله عز وجل هو الغني الحميد, حميد فعيد بمعنى محمود يعني, إن الله الغني المحمود يعني. وشوف قول النبي عليه الصلاة والسلام بل يداه مبسوطان ينفق, قال إن يد الله ملأ سحاء ينفق كيف يشاء انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. أشوف اللي بياخد له فدان هنا في بلد بخليه فدان في أغلى مكان في العالم, شوف بيعمل فينا إيه. السلام عليكم. يا عم رد, انا معايا فدان قبال المسجد النبوي, ها ولا قبال المسجد الحرام, اغلى حتت في الدنيا كلها يعني. شوف جوهرة التوحيد اللي قبال المسجد الحرام على طول, الليله ب 10000 جنيه 10000 ريال يعني ولا بتاع الليل. وشوف بقى هو طول في عرض في كام, وتبص عليه كده في ملك ربنا ده كله يطلع ايه بقى, هباء في الهوى كده, ودي ملايين داخله ومليارات داخله ومش عارف ايه الكلام ده. فيبقى غنى الله عز وجل ما نقدرش نوصفه. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد, يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب يعني ما فيش رقم, اي واحد في الدنيا لازم ينتهي ماله عند رقم, مهما زاد الرقم ده, خليه مثلا مليار مليار, تريليون تريليون, ها ديشاليون ديشاليون, اي حاجه بقى, ما انا مش عارف هو تريليون ايه, ديشاليون او شامبليون او اي حاجه, لكن حط افخم رقم يتصور واضربه في نفسه بنفسه, في الاخر انتهينا لايه؟ لرقم. تمام. تو ما انتهينا الرقم خلصت, يبقى فقير. تو ما انتهى الرقم ليه؟ لأن أحلامه أكتر من ماله. مفيش واحد عنده مليارات إلا وهو يتمنى يكون زيها عنده برضه. طالما تمنى فهو فقير, مش هقولك طالما احتاج, طالما تمنى فهو فقير إلى ما يتمنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ده الغنى, ان مفيش رقم, يرزق من يشاء بغير حساب. والدلالة على كده أنا الكلام ده مش بقوله كمعلومات لكم، الكلام ده بقوله محبة، بقوله محبة. أنا عارف إني مش هضيف لكم في هذا المعنى كبيرة شيء، بس المعنى ماسس قلبي، فزي ما يكون عايز إيه أمتع روحي بالكلام يعني، ها؟ فما تزهوش وتقولوا عارفينها، ها؟ آخر واحد يدخل الجنة، اللي بعد ما يخرج من النار يذبح الموت، ثم ينادي منادي: يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. ما فيش حد هيطلع من النار يدخل الجنة، خلاص خلصت ده. مش هقول طبعا وجنة يدخل النار، خلاص يعني هي سكة واحدة بس، طريق واحد. بعد ما يطلع صاحبنا ده ويتقفل باب النار ويذبح الموت، هذا البني آدم ها له مثل الدنيا 10 مرات، له مثل الدنيا 10 مرات. يعني الدنيا دي كلها لو حبينا نتمنها بمال، حد يعرف يتمنها؟ ها، ودي دنيا، دنيا إما مأخوذة من الدنو أو الدناء، دنيا ما تعرفش تجيب رقم للدنيا. ده أف، مش هو أنا لساني سبق مش عايز أقول أفقر واحد يعني، ده أقل رجل له ملك. طب وما اللي دخلوها أول ما نفخ في الصور بقى؟ ها، ده عندهم إيه بقى الناس دول؟ والصالحون والأولياء، طبعا طبقة الأنبياء فوق قوي، فبقى صالح كل أمة فيها إيه؟ وهذا جزء من ملك الله، الجنة دي يعني ما فيها، وكمان في مواضع في الجنة ما فيهاش ناس. شوف بعد ما كله أخذ الحدوتة دي كلها، وأقل واحد عنده زي الدنيا 10 مرات في أماكن فاضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلق الله لها خلقا عشان يسكنوه. ده ايه الغنى ده؟ عشان كده الغنى دايما يجي وراء الحمد، ها، او يجي وراء الكرم، غني حميد غني كريم، ها. فلما بقى اسمع بقى الكلام ده كله وربنا سبحانه وتعالى الذي يملك كل هذا يقول لك: انت يا اللي عايش كحيتي، ها، من ذا الذي يقرض الله؟ مين اللي يقرض؟ الممتلئ المفروض عندنا كبني آدم يعني، لا، المسألة معكوسة. انت عارف ده ليه؟ في فهمي، عشان يهيج المعنى عندك. ها، اليهودي أخذوه بالطريقة المادية بتاعتهم كده، افتقر طالب القرض يبقى افتقر، انت لا. فالمعنى إذا هاج عندك بتنفعل له على طول، تقول: ربي يطلب القرض مني وما اديش، وهو الذي أعطاني، وكل ما عندي ملكه. ده الواحد يبقى خسيس، ده الواحد يبقى ندل، ده الواحد ما يستاهلش شربة المية، ده الواحد ما يستاهلش النفس. ها، لما تقول لنفسك كده، يعني مثلا لو انا جيت زي ما بيحصل بينا كده وبتاع، شاب صغير جاي يتعلم العلم، فقول له شيخنا، يقول لي شيخنا مثلا اقرا ايه واعمل ايه؟ اقول له: بص حضرتك تجيب ايه؟ انت بتقول لحضرتك انا حضرتك؟ ها، او انا حضرته؟ مستعظم قوي قوي اقول له حضرتك. ليه؟ جاي وعنده معنى كبير قوي، ان انا طالب صغير جدا جدا ومش كبير قوي. فالمفترض ايه؟ مين اللي يقول حضرتك والالقاب وسيادتك وفخامتك وفضلتك وسمحتك؟ المفروض يقول الكلام ده مين؟ الطالب الصغير. فلما يجي بقى الشيخ الكبير قوي اللي انت تبص له من فوق كده في المكانه يعني والحاجات دي، يقول لك حضرتك وادعي لي ها، ونحن قوم مساكين ومش عارف ايه الكلام ده، يوم يدخل في بعضه. ويرجع بقى متأثر جدا جدا، وتبقى دي أول خطوة لسبيل الأدب في حياته. الشيخ بيقول لي كذا وهو مش محتاج ان يقول لي هذا الكلام ده، انا العق نعم ازاي يقول لي هذا الكلام وبتاع، تقوم انت تحتقر نفسك ها اذا كنت رايح منفوخ ابن فلان ولا ابن علان ولا الكلام ده ها، وتحس بانك انت قز والكلام ده. يعني الشيخ الالباني لما قال لي وكنت لما قبله اقبل يده، فكان يمتنع وشد ايده مني، واسال الله ان يرحمه، كان فوق السبعين وكان عافي، كان عافي يعني ممكن شادد ايده ومالخ ايدي ها وشد ايده يعني. فكنت بقى ايه على اساس تقبيل اليد جائز للعلماء الكبار وحاجات زي كده، فانا اقبل على ايده ويشد ايده ايه مني، بس انا كنت ايه على طول باخدها على الطاير ها. فالمهم كل ما قابله يعملني الكلام ده فاكثر عليا في هذا، حاول قبل ايده يشد ايده ده. قلت له يا شيخ لما انت يعني في الصحيحه في الاستاذ صحيح حققت يعني ان يجوز تقبيل يد العالم والكلام ده، فقال لي وهل رايت عالما بعينيك؟ قلت نعم اراك الان. فقال لا انا طويلب علم. الكلمه دي هزتني جدا جدا، لان حتى لو قال انا طالب علم بالتكبير كانت كبيره برضه، طويل بعلم بصغرها كمان يعني ما حصلتش طالب علم، أنا طويل بعلم. إنما مثلي ومثلكم كمثل القائل إن البغاث بأرضنا يستنسر. فأنا عايز الشيخ، أنا فاهم الشطرة بس عايز الشيخ إيه يقول. قلت له يعني إيه يا شيخنا، إيه معناها يعني؟ قال لي البغاث طائر حقير زي العصفور كده، والنسر انتوا عارفين حاجة فخمة وضخمة وبخالب ومنقار وحاجات زي كده. فالبغاث ده العصفور المحتقر ده في يوم من الأيام ادعى في الموطن بتاعه أنه النسر، فالجماعة اللي تحته صدقوه، يوم طاير بجناحين الجناح طول كده اهو ها أنا النسر خلاص آمين ها؟ يعني جاهل في قرية أجهل منه، فيبقى عالم ها؟ أو أعور بن عميان مثلا أو كده يعني. فقال هذا مثلي ومثلكم، لم تروا عالما على الحقيقة فظننتمون إيه علماء. فشوف بقى لما المعنى يبقى كده، فانت لما تسمع بقى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ده يصدع قلبك على طول يفتته، لان انا ضربت لك مثل بيبينا الناس كلنا ولاد تسعة ها، انت مستعظمها وشايف المسألة، فكيف اذا كان المخاطب لنا ورب العالمين سبحانه وتعالى اللي هو غناه كما تعلمون. فده يقوم ايه يخليك تتكسف على نفسك وتخجل انه اذا طلب منك النفقة لله تقول لا. هو ده ايه ده بقى اللي خلى تقرض بقى جابة المعنى. ما هو ممكن من ذا الذي ينفق ها، وينفق الانفاق جاء كثيرا في كتاب الله عز وجل، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبات سبع سنابل، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ها، وهكذا يعني كلمة الإنفاق جاءت كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله أي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. روى الإمام الترمذي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران، بقول كنا يعني كانوا غزوة من الغزوات مع الروم، وكان عقبة بن عامر موجود في الغزو، وكان أبو أيوب الأنصاري وكده. المهم أن الروم خرج صف عظيم من الروم، وخرج صف عظيم مثله من المسلمين. تعرف الحرب زمان كان الأول يطلع مجموعة في الأول وبعدين يبارزوا ويدخلوا ببعض والكلام ده، والساقة بقى إيه يعني وسط الجيش واليمين واليسار والساقة والكلام ده، كل واحد بيبقى له ايه؟ بيبقى له يعني خطه يعني. المهم الروم صف عظيم جدا، فقام واحد من المسلمين اراد ان يفل هذه الجموع يعمل ربكه فيها، وفاثناء الربكه دي قوم المسلمين داخلين ايه؟ داخلين عليهم ويكسبوا الايه؟ الحرب. فلما واحد قام داخل في وسطهم الناس كلهم قالوا سبحان الله، القى ايه؟ بيديه الى التهلكه. ليه؟ لان واحد والقى نفسه بين سيوف الروم هيقطعوه حتت يعني. واحد هيعمل ايه في الصف العظيم ده؟ هو اصلا يعمل خلل ودربكه، وواحد يلف حوالين نفسه نكون احنا ايه؟ دخلنا عليه. فابو ايوب الانصاري لما سمع بقى القصه دي قال لهم ايها الناس انكم تقرؤون الايه وتتاولونها على غير تاويلها. هذه الايه نزلت فينا معاشر الانصار بعدما اعز الله عز وجل دينه، وبقى قول والمسلمين صار لهم حيثيه والكلام ده، قلنا بقى ايه؟ بيننا وبين انفسنا دون رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني ما قلناش الكلام ده والرسول يسمع عليه الصلاه والسلام، ده من وراه ها في جلساتهم الخاصه يعني. قال قد اعز الله عز وجل الدين وبتاعه والكلام ده والحمد لله الدنيا ايه؟ نرجع بقى للتجاره بتاعتنا والزراعه والكلام ده التي فسدت واهملت بسبب الغزو والجهاد بتاع، فنمكث فيها ونصلحها خلاص. فأطلع الله عز وجل نبيه على هذا الكلام فنزلت الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة أن تترك الجهاد وتظل في مالك تصلح. هو احنا لولا ان ابو ايوب عرفنا الحته دي ما كناش عرفناها، كنا برضو خدناها على ظاهر الكلام ها. فكانت التهلكه ان تترك الجهاد في سبيل الله، عشان كده ابو ايوب مات في الغزو بسبب هذه الايه، لم يترك الجهاد في سبيل الله اطلاقا بسبب الايه دي. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يبقى الجهاد والعز. فهنا ايه ده معنى لو انفقوا في سبيل الله. وقال تعالى ينفقون اموالهم، طبعا ينفقون اموالهم ممكن اكثر من ايه ايه تخدمها يعني، زي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. شوف صفه الواسع جاي علشان الايه؟ جاي عشان الانفاق. وسبع سنابل يعني لفظة السبع دي كانت عند العرب تأتي المبالغات يعني ها، زي ما احنا مثلا بنقول العجائب الدنيا السبع يعني، لفظة سبع دي سبع ومضاعفات وسبع وسبعين وسبعمية وسبعة آلاف والكلام ده، أحيانا لا يقصد بها إيه ذات العدد عدا، إنما يقصد بها إيه الكثرة وإيه والمبالغة. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. طبعا قبل الفتح كانت الأموال قليلة والصحابة كانوا فقراء، إما اتخذت أموالهم وإما لم يكونوا من ذوي الوجاهة والمال. تعرف أتباع الأنبياء كلهم فقراء غلابة يعني، اللي تلاقيه عبد واللي تلاقيه مثلا ابن الواحد فخم كده زي جماعة أهل الكهف، كانوا أولاد السادة الكبراء أصحاب الوجاهة وأصحاب القرار والكلام ده، وهو لا يملك شيئا. إذا خلفتني أحرمك من الميراث، ما أنا ما عنديش حاجة ها. تلاقي اللي ما عندهمش حاجة دول وعلى البلاطة هم دول أتباع الأنبياء ضعفاء، كما قلت في خطبة الجمعة وأذكر فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم، وإحنا قلنا الذرية الأطفال الصغار ها، مع أن الذين آمنوا بموسى كبار. الجامع المشترك ما بين الكبار والصغار في كلمة الذرية الضعف وعدم الاستطاعة أن تدبر أمر نفسك. فكان أتباع موسى عليه السلام كبار برضو بس غلاب ها، لا يملكون حولا ولا طولا، لأن كان في مقابلهم من فرعون ها؟ يعني مهما حتى لو كانوا هم مين بس اللي في مقابلهم مين؟ فرعون. فبرضه هيبقوا ضعاف وقلة لأن الدنيا كلها كانت مع فرعون، فأتباع الأنبياء قلة. فبالتالي ما كانش عندهم فلوس، صهيب الرومي فقد ماله كله عشان رايح يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، المشركون خدوا ماله. اللي كان غني كان قليلا، أبو بكر الصديق كان غنيا، كان بيشتري ليه العبيد دول ويحررهم بأمواله وبتاعه والكلام ده. وكان أبوه كما قيل في بعض الروايات لم أحقق إسنادها كان رجلا كفيفا، عبد الله بن أبو قحافة. وكان إيه يعني أبو بكر كما قيل يعني في بعض الروايات ما إنه كان يملى الإيه السرر زلط ومش عارف إيه وحاجات زي كده، بحيث الأبو الفلوس وهو إيه يقول له حاسس إيه في الحفظ والسنة، وهم واخد الفلوس وراح إيه يشتري بها الإيه العبيد وحررهم وحاجات زي كده. كما قال عمر بن الخطاب وصح هذا عن عمر أنه قال لبلال قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، ويقصد يقصد بلال ابن رباح. ما كانش غني إلا قلة يعني زي مثلا عثمان بن عفان جهز جيش العسرة بأكمله، ها؟ ودي برضو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إحنا دخل فيها إيه دخل عثمان لجهز جيشا بأكمله من جيبه، وكمان صب 1000 دينار نقدا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويضرب في خذاه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص خرج في الجنة، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. إن شاء الله يوم الاثنين القادم نتمم الكلام في هذه الخاطرة. وأنا بس عايز أنبه لأن كثير من إخواننا عايزيني أشرح مصطلح في يوم الاثنين، وأنا حريص أن أنا أشرح المصطلح أخصص يوم الاثنين لعلم الحديث محضا زي ما كنت بعمل زمان، لكن كلنا نحتاج لهذا الكلام، ترقيق القلب وأنك أنت تفهم ما هو المطلوب منك في الحياة والكلام ده عشان تزكي العلم. علم الحديث علم جامد، رياضة زي علوم الآلات يعني، وهذه المجالس لا يعني تستكثر أن تأتي من مكان بعيد لتسمع هذا الكلام، لأن حياة قلبك متعلقة بهذا الكلام. إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل ويعني قوى على المراد نخلص هذه الخاطرة، ثم أبدأ يوم الاثنين في علم الحديث شرحا محضا مش أخلطه بحاجة تانية، وأجعل صيد الخاطر هذا بعد صلاة الجمعة، بعد ما أخطب الجمعة علشان بيبقى كثير من العوام موجودين فممكن ينتفع بهذا الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.